افهم المراد هنا ليس وعد والا مطلقا فرق بين الوعد والوعيد. الوعيد استعمال للعذاب والوعد استعمال اكثر للثواب، ولكن احيانا اطلاق وعد ويراد منها الوعيد كما لفظ بشاره. البشاره استعماله بماذا؟ بالتبشير، ولكن جاء فبشرهم بعذاب، فبشرهم بعذاب اليم. ها هنا جاء لفظ الوعد والمراد منها وعيد. فاذا جاء بعد اولاهما المذكور قبل ذلك في الايات لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء بعد اولاهما يعني وعيد. وقال بعض العلماء وعد ها هنا بمعنى الموعود، الوعد اما ان يكون بمعنى الوعيد واما ان يكون وعد مصدر، ولكن جاء بمعنى الموعود. حتى كما قال بعض المفسرين رحمهم الله تعالى يعني فاذا جاء وعد اولاهما يعني اذا هان وقت العقاب، اذا هان وقت العقاب وقت العذاب لفسادهم. فبهذا جاء فاذا جاء وعد اولاهما، اما وعد بمعنى الوعيد يعني وقت وعد اولاهما، اما وعد بمعنى موعود يعني وعد عقاب اولاهما. وقال بعض العلماء المراد من الوقت يعني حان وقت العقاب. باسنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. ايضا ثبت بهذه الايات القضاء والقدر كهذا كل شيء بامر الله. بعثنا عليكم، من الذي بعث؟ والله تعالى. بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار. فجاسوا جاء بلغه اخرى وقراءه اخرى حاسوا، ولكن شاذة القراءة الراجية عند العلماء جاسو. فقال بعضهم جاسو هاسو عاسو داسو، قالوا معنى واحد. قال بعض أهل اللغة قالوا معنى واحد. فقالوا جاسو بمعنى التجسس يعني طلب الشيء إلى أقصى حد، الاستقصاء في طلب الشيء إلى آخر الحد، منها تجسس ومنها الجوسان ومنها الجوسان بفتح الجيم وزم الجيم. وكما جاء لا تجسسوا وكما جاء الجاسوس هذا مادة واحد، فبذلك جاء جاسو الجوس أو الحوس أو العوس او الدوس، معنى طلب الشيء بالاستقصاء يعني فجاسوا خلال الديار. خلال الديار معنى وسط الديار، خلال الديار معنى وسط الديار. ليطلبوكم ويقتلوكم يعني ليس الذين خرجوا من ديارهم بل دخلوا في الديار فطلبوا كل واحد واحد واحد واحد واحد منهم وقتلوه، لما ان الله تبارك وتعالى سلط عليهم العذاب. وبذلك جاء فجاسوا خلال الديار. طيب خلال قال بعض العلماء خلال اسم مفرد، علماء بعض علماء القواعد كي خلال اسم مفرد بمعنى وسط الديار، خلال بمعنى وسط هذا قول. وقال بعض لا خلال جمع خلل، خلال جمع خلل، قالوا كجبل جبال جمل جمال خلل خلال. وبذلك فيها قولان من علماء القواعد، قال بعضهم خلال اسم مفرد بمعنى الوسط، وقال بعضهم لا اصلها خلل كما جبل جبال جمل جمال خلل خلال، مراد ايضا خلال الديار اي وسط الديار. وكان وعدا مفعولا، وكان وعدا لمن؟ لانه وعد من الله، وان الله لا يخلف الميعاد، وعد الله تبارك وتعالى منقضيا وحتما يقينا لمن أن الله تبارك وتعالى إذا قضى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فبذلك قال الله تبارك وتعالى. أما المفسر أشار إلى ذلك قال فإذا جاء وعد أولاهما. وعد أولاهما يعني وقت وعد أولاهما طيب يعني أولى بإعتبار أولى قال بإعتبار مرتين الفساد لما قبل ذلك فساد مرتين هذا أولى منه. بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد يعني أصحاب قوة في الحرب والبطش فجاسوا أي ترددوا لطلبكم خلال الديار وسط دياركم. لماذا؟ قال ليقتلوكم ويسبوكم وكان وعدا مفعولا. وكان يعني وكان الجوس وكان وعدا وكان الجوس وعد قول والقول الثاني كان وعدا قال وعد أولاهما وعد أولاهما الذي قرانا قبل ذلك وكان وكان وعد وكان وعد منا وكان وعدا مفعولا وعد إقابهم عليهم من الله تبارك وتعالى. فهذا هو القول الراجح وكان وعدا مفعولا كان وعد أولاهما وكان وعدا مفعولا يعني الجوس في الديار وكان وعدا يعني وعد الإقابة من الله تبارك وتعالى. وبذلك هذا هو القول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. قال المفسر قال بقتل زكريا عليه السلام فبعث الله عليهم جالوتا وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم قال وخربوا بيت المقدس. ولكن قال العلماء بعضهم أن زكريا عليه السلام مات موتا ولم يقتل المراد هنا قالوا أرميا وقال بعضهم المراد منها أشئيا وغير ذلك من الأقوال الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عليه. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم. رددنا جاء في الماضي ثم رددنا عليكم وإلا ثم نرد لما لأن وقت نزول الآية وقت إخبار عن هذه القصة لبني إسرائيل ما كان لهم القوة والدولة. فبذلك كان موضي ثم نرد عليكم ولكن جاء بالصيغة الماضي لماذا؟ لما لأن خبر من الله الذي لا شك في وقوعه. فبذلك جاء كثيرا من الآيات كان موضي مستقبل ولكن جاء بالصيغة الماضي قد أفلح المؤمنون وإلا سيفلح المؤمنون في الآخرة ولكن جاء أفلح كما جاء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة وإلا سينادون في الآخرة ما كانوا نادى ما كان مدى ولكن جاء نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فبذلك في كثير من الآيات موضيع مستقبل ولكن جاء صيغة الماضي لما لتحقق الوقوع لما لأن الخبر من الله تعالى. فإذا كان الخبر من الله لا شك في وقوعه. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم يعني أن قالوا أن بنو إسرائيل بعد ذلك أنهم تابوا وأنهم رجعوا إلى الله وأنهم أطاعوا لله وأنهم أحسنوا العمل وعملوا أعمالا صالحة وجاء الكرة عليهم أن الله تعالى زرزكم الغلبة فرجعوا في بيت المقدس وإن الله تبارك وتعالى أمر عليهم البلاد وإن الله رزقهم من النعم وإن الله آتاهم. قال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا نفيرا بمعنى الذي ينفر مع الرجل. المراد من النفير النفر الذي ينفر مع الرجل يعني عشيرته قبيلته أخوانه الذين ينفرون معه والذين يذهبون معه. فبذلك قال الله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني الدولة والغلبة عليهم، قالوا بعد 100 سنة بقتل جالوت، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر عشيرة وأكثر قبيلة. وهذه سنة الله تبارك وتعالى أن الأقوام إذا جاء بهم المصائب، وإذا نزل بهم الحوادث، وإذا نزل بهم البلاء، فإذا تذروا إلى الله وأنابوا إلى الله ولجأوا إلى الله وعملوا أعمالا صالحة إن الله تاب عليهم، وإن الله تبارك وتعالى يرزق لهم الأموال ويرزق لهم الأولاد ويرزق لهم القبائل والأشاعر، لما لأنه على ذلك قادر، وما ذلك على الله بعزيز. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو. جاء الاختلاف العاشوراء أي يوم هو، قال بعضهم التاسع يوم العاشوراء، وقال بعضهم العاشر يوم العاشوراء، ولكن الجمهور على ذلك العاشوراء اليوم العاشر من شهر الله المحرم. قول الجمهور هذا العاشوراء، قالوا اليوم العاشر من شهر الله المحرم، هذا قول الجمهور. أما في بعض الروايات كما جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله رجل متى تصوم، قال التاسع، قال هكذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. فأجاب العلماء رحمهم الله قالوا ما كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم التاسع، بل أنه هم وأنه عزم بالجزم كي لو إن شاء الله من قابل، يعني من السنة الآتي، لصمت اليوم التاسع أيضا، ولكنه ما صام، بل توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك أن الجمهور والمحدثين رحمهم الله تعالى أخذوا قالوا والأفضل إنسان يصوم يوما قبله، يعني يوم التاسع ويوم العاشر. لما؟ لأن يوم العاشر أيضا سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم التاسع لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بالصوم التاسع، فبذلك لما أراد فهم أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإلا جائز إما يوما قبله وإما يوما بعده. هذا البعض في الأولوية والأفضلية، يعني الأفضل أن يصوم يوما تاسعا وعاشرا، فإذا صام عاشرا وبعده فهذا جائز أيضا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال على الإطلاق صوموا يوما قبله وصوموا يوما بعده. وبذلك هذا هو قول الجمهور كيوم العاشوراء. وأما ما ورد بعض الروايات كمن صام يوم عاشوراء إن الله تبارك وتعالى يكتب له ثواب 100,000 شهيد وغير ذلك، هذه الروايات موضوعة لا أصل لها ولا إثبات لها، بل أن العلماء المحدثين رحمهم الله تعالى جعلوا هذه الروايات موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن وضع الأحاديث أيضا لها أدوار مختلفة. بعض الأحاديث وضعت من الأعداء، وبعض الأحاديث وضعت من الأحباء، هذا مشكلة أيضا، مشكلة عظيمة. بعض الأحاديث وضع الزنادقة، وضع فرق ضالة، أحمزه الروافض كما كان من عادة الروافض، أنهم معروفين بالفسق بالكذب وبالوضع وبتغيير ما جاء في الأحاديث، هذا عندهم فن، أنهم معروفون في هذا الفن. كلما جاء مثلا فضيلة أبي بكر وضعوا مثل الحديث في فضيلة علي، كلما جاء في فضيلة أبي بكر كي كان أبواه مسلمين وأولاده مسلمين مؤمنين وضعوا حديث أبي طالب أيضا مسلم. لما قالوا أن إذا كان أبي كهافة يكون مسلما فأبي طالب لا يكون مسلما، فلعلي لا يزول الشرف، فتكون الفضيلة لأبي بكر كأبوه مسلم وهو مسلم وأولاده مسلم دخلوا في الإسلام، وأما علي مسلم وأبوه غير مسلم، فبذلك نقص من فضيلة أبي بكر. فذا هو حديث قال لا أبي طالب مسلم. فلما تجاوزوا إلى آخر الحد قالوا حتى فرعون مسلم. لمن قالوا؟ فرعون قال آمنت برب موسى وهارون، فهذا إقراره. طيب هذا إقرار عند العذاب، قالوا إن الله رفع العذاب لما آمن قوم يونس. طيب قوم يونس آمنوا أمارات العذاب، ما نزل العذاب بهم، وها هنا موجود الآن أسيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، نص القرآن. ولكن ماذا هو حديث؟ وبعض الأحباء في مقابلتهم أيضا وضعوا أحاديث. لماذا؟ قالوا الناس ليس لهم رغبة في الصيام، ليس لهم رغبة في يوم عاشوراء، وضعوا أحاديث في فضيلة عاشوراء. قالوا بعض الناس أنهم ينكرون المعراج والإسراء، وضعوا أحاديث في الإسراء والمعراج لما ليكون لهم رغبة. فإذا قيل لهم يا هذا حديث موضوع، قالوا نعم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار، يعني الذي كذب علي، نحن ما كذبنا على رسولك، كذبنا لأجل رسول الله. قالوا هذا فرق، قالوا الكذب على رسول الله غير، والكذب للرسول غير. فقالوا هذا كذب لا شك، كذب وزعنا، ولكن ما وزعنا على النبي بل وزعنا للنبي. فقالوا هذا فرق، ولكن نعوذ بالله، أي فرق؟ إنسان لو أنه كذب، يعني معنى نسب حرفا إلى رسول الله وفي الحقيقة ما كان قولا له، فهذا كذب، فهذا افتراء، فهذا وزع، فهذا جرأة نعوذ بالله على النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر احتياط الصحابة، مثلا كتبوا في أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء سورة البراءة ما كتبوا، إذا ختم سورة الأنفال بعده سورة البراءة، براءة من الله، لكن ما كتبوا بسم الله. لما؟ هذا عدل منهم، هذا ديانة منهم، هذا أمانة منهم، لأن الصحابة كانوا على خلاف. قال بعضهم الأنفال والبراءة سورة واحدة، وقال بعض الصحابة لا، سورة ثانية، الأنفال سورة مستقلة والبراءة سورة مستقلة. فجمع الصحابة فقالوا طيب نجعل الأنفال ونجعل بعده براءة، ولا نجعل الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كانت سورة واحدة تكون ما بعده براءة، فإذا كانت سورة ثانية منفصلة ثانية كتبنا سورة الأنفال ملاحدة وكتبنا سورة البراءة ملاحدة ليكون بريئا يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. فانظر احتياط الصحابة، فانظر احتياط الصحابة. إذا جاء اللفظ فقط كالله أعلم، قال النبي زم هذا أو هذا، جاءوا بأو، قال والله أعلم، جاء بهذا الكلمة أو جاء بهذا الكلمة، يعني ما لا فرق في المعنى، فرق في الألفاظ فقط، ولكن احتياط الصحابة. فبذلك الصحابة كلهم صدوق معدول رضوان الله عليهم أجمعين. فبهذا المشكلة، هذا كما جاء وذو حديث قالوا ان بلال رضي الله تعالى عنه اذا يؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله. قالوا يعني ان بلال يقول اشهد ان لا اله الا الله، الشين لا يستطيع ان لا يقول اشهد. قال فنهى رسول الله قال لا يؤذن، لا تؤذن بلال، فامر غيره. فقالوا فلما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل انه يتقلب طرفاه ولا ينتهي الليل، مزى مزى مزى مزى ساعات وما انتهى الليل حتى نزل جبرائيل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طول الليل هذا من اشراط الساعه؟ قال لا، لما لا يؤذن بلال ان الله لا يطلع الفجر. فانظر الحديث، يعني قالوا هذا في حب بلال، في حب الصلاه، نعوذ بالله، هذا جرأة على رسول الله. فيعني كذب عجيب. طيب بلال من اي بلد كان؟ بلال انه من الحبشه ولا لا؟ طيب شين في بلده موجود، يعني بلال انه كان من الحبشه، حبشه في شين ولا ما في شين؟ الشين الذي في بلده وما يقول شين، ويقول بدر اسعد، كيف يقول اسعد والذي بلده حبشا؟ انه كان حبشي، وهو اعرف بالشين، اعرف من الاخرين، كيف هو لا يؤدي؟ حديث موضوع، حديث موضوعة. وبذلك الذي لا سند لها ولا اثبات لها، ولكن قالوا هذا لاجل النفع، فبذلك هذا مشكله كبيره. جاء الروايات من الآداب ومن الأحباء، فلا يصل إلى الحق إلا من وفقه الله، إلا من هداه الله تبارك وتعالى ووفقه الله تبارك وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى آتاه علما أن يميز بين الحق وبين الباطل. قال حدثنا عناد وأبو كريب قال أخبرنا وكيع أن حاجب بن الحكم الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسط رداءه في زمزم، في زمزم ليس معنى في زمزم، معنى عند زمزم، في زمزم ما كان داخل في زمزم، متوسط رداءه في زمزم معنى عند زمزم، كما جاء السير في الارض معنى على الارض، وإن انسان في الارض داخل الارض ما يسير. قال عند زمزم فسألته فقلت اخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ فقال إذا رأيت هلال المحرم فعدد ثم أصبه من يوم التاسع صائما. فبذلك قال بعضهم يعني يوم التاسع عاشوراء، ما كان يوم التاسع، يعني أنت أعدد أعدد أعدد إذا يوم التاسع فليصم، فالذي صام التاسع لازم يصوم عاشر، لأن مقصودهم عاشوراء. قال قلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، إلا ما صام لكن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هم كأنه صام. حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الوارث بن يونس الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. فهذا أيضا من رواية ابن عباس. فبذلك ثبت جمعا بين الاحاديث، يعني يصوم تاسعا وعاشرا. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد اختلف اهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس انه قال صوموا التاسع والعاشرا وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي احمد بن اسحاق رحمه الله تعالى، يعني صوموا يوم التاسع والعاشر جمعا بين الروايات وجمعا بين الاحاديث واملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفه لليهود. وبذلك هذا هو القول الراجح عند جمهور الائمه رحمهم الله تعالى. والله تعالى اعلم علمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم انصرنا على المعتدين، اللهم انصرنا على الطاغين، اللهم انصرنا الذين تغوا في بلاد المسلمين وتجاوزوا حدود بلاد المسلمين، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم بنصرك يا قوي يا عظيم. اللهم ادم علينا نعمة الامن والاستقرار، واصرف عنا كيد الفجار وشر الاشرار. اللهم اكفنا شر فسقة الجن والانس، اللهم اكفنا شر شياطين الجن والانس، اللهم اكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قطرة وقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مسخة للبازغين، اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافيا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك آيسين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. عشان شو ملح وليمون مع المشكله كل هذا ملح وليمون ليمون يعني. ليمون مع من؟ بعد الصبي. ما كل هذا. إن شاء الله اليوم صبي. السلام عليكم. السلام عليكم.